طبعا بعض الحجاج ياخذ الحصى من عند الجمار يتعمد ايش يعني الحصى عنده لكن يتعمد انه ياخذ من عند الجمار. نعم لو فعل هذا التعمد ياتي عند الجمر ياخذ منه ويرمي. لا ما ما ما يأثم ولأنه أسهل لأن عند الجمار حصى كثير لكن في الطريق تبقى مدة ما ترى حصاة. فبعض الناس يعني يفعل هذا لأنه أسهل له وربما يكون فقيها ويفعل هذا ليقتدى به ويتبين أن اشتراط أن لا يكون قد رمي بها ليس عليه دليل.